بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في نهاية التنبيه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر الكلام على القياس، ذكر رحمه الله تعالى أن النفي على ضربين. قال رحمه الله: النفي ضربان أصلي فيجري فيه قياس الدلالة إلى آخره. هذا العنوان أو الكلام على هذا النفي يريد به هل يجري في النفي القياس، وهل القائس في النفي، أو هل القياس في النفي حجة أم لا. ذكر بناء على ذلك، يعني هل يجري في النفي قياس، ذكر بناء على ذلك أن النفي على قسمين أو على ضربين: أصلي قال فيجري فيه قياس الدلالة، أي دون قياس العلة. لماذا؟ قالوا لأنه هذا الذي عليه الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن العلة توجب قبل المعلول، لأن العلة توجب قبل المعلول، فهو أمر وجودي وهذا أمر عدمي منفي. فلما كان قياس العلة، العلة فيه موجودة قبل المعلول، فهو أمر وجودي، والكلام هنا على النفي، بخلاف قياس الدلالة، فإن الدلالة توجد فيه بعد المدلول، فإن الدخان يوجد بعد اشتعال النيران، سيكون حينئذ الدليل بعد الدلالة، يكون موجودا بعدها. فلذلك قالوا يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة. ثم قال لما قال النفي ضربان أصلي فيجري فيه قياس الدلالة، قال: وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. يعني يقال لا يجب صيام شهر غير شهر رمضان، كذلك أيضا لا يجب صلاة سادسة غير الصلوات الخمس، وهذا كما ذكر قال يؤكد به الاستصحاب، يعني أن الأصل براءة الذمة فيما بين الإنسان وبين الله، وفيما بينه وبين عباد الله، فلا يجب عليك غير ما أوجبه الله عز وجل عليك. لا يجب في المال شيء إلا الزكاة أو النفقات الواجبة أو ما نذره الإنسان. فمن ادعى أنه يجب عليك شيئا في مالك عليه الدليل. كذلك أيضا لو أن إنسانا جاء وقال يجب عليك أن تصلي صلاة سادسة أو سابعة، قلنا لا يجب، كما أنه لا يجب عليك صوم شهر إلا شهر رمضان، كما أنه لا يجب صيام شهر إلا شهر رمضان. هذا معنى قوله: وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. قال: فيؤكد به الاستصحاب، يعني أنه حتى لو لم يوجد دليل، فإن هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة سادسة أو على عدم وجوب صوم شهر غير شهر رمضان يستدل له بالبراءة أو بالاستصحاب. قال: لا قياس العلة، يعني أنه يجري في النفي الأصلي قياس الدلالة لا قياس العلة، وأسبب في ذلك ما سبق، لأن العلة إنما تكون لما يتجدد بعد عدمه، وهذا النفي ثابت بالأصالة فلا علة له. طيب، والله عز وجل يعني ليس إلا أن الله عز وجل أن أراد هذا، أو أن يكون له إلا، لكن الله عز وجل لم يطلعنا عنها، إما حكم تعبدي أو أن هذه العلة غير معروفة بالنسبة لنا. والله عز وجل لا شك أنه أن جميع أفعاله أو خلقه وأمره مقرون بالحكمة. الله عز وجل حكيم فيما يخلق، حكيم فيما يأمر به. طيب، قال: إذ لا علة قبل ورود السمع، النوع الثاني من النفي. قال: وطارئ كبراءة الذمة من الدين، كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه القياسان. فطارق يعني نفل طارق كبراءة الذمة من الدين أي بعد ثبوت الدين، بعد أن ثبت الدين سددت ما عليك من دين فالآن برئت ذمتك. هذا النفي الآن هذا النفي طارق، مع أنه أيضا الأصل لو لم يكن هناك لو ادعى مدعٍ أن عندك دين وأنت تنكر الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من حقوق الآدميين، وإلا لو فتح هذا الباب لادعى من شاء ما شاء، ولذلك كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب قال وطارئ كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه القياسان لأنه حكم شرعي كالإثبات، أي فهو كالإثبات الشرعي. قال والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال الأسئلة الواردة على القياس، يعني المراد بها بعض الأصوليين يعبر أولا هذه الأسئلة الواردة التي يعبر عنها بعض الأصوليين بالاعتراضات أو القوادح، الاعتراضات أو القوادح، وكثير منها يتوجه إلى العلة. هذه الاعتراضات من الأصوليين من لا يذكرها أصلا في كتب الأصول، ويقول إن هذه المباحث علم الجدل، يقول هذا له فن مستقل وهو علم المناظرات والجدل، وبالتالي لا يذكرها في هذا الموضع. وبعضهم يذكر مثل هذه الأسئلة والاعتراضات يقول لأنها مكملات لباب القياس الذي هو من أصول الفقه، ومكمل الشيء من الشيء، ومكمل الشيء من الشيء، فحينئذ هناك من يذكرها وهناك من لا يذكرها أصلا. لذلك الإنسان قد يرجع إلى بعض كتب أصول الفقه المطولة والمختصرة فلا يجد أنهم يذكرون هذه الأسئلة التي يعبر عنها بالاعتراضات أو القوادح جملة وتفصيلا، وهناك من يذكرها بعضهم بلغ بها إلى 25 ويذكرونها بناء على أن هذه الإرادة مكملة للقياس، وترد فيما يتعلق بالاحتجاج بالقياس وما يتعلق بالعلة فيذكرونها. على كل حال المصنف هنا ذكرها تبعا للروضة، لأن ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكرها في الروضة وهذا مختصر فتبعه على ذلك، مع أنه كان بإمكانه ألا يذكرها لكن لعله ارتأى أنه يحتاج إليها فأوردها. وبالجملة هذه الأسئلة أو الإرادات أو الاعتراضات قد يستفيد الإنسان منها في هذا الباب وفي غير هذا الباب، في باب المناظرة، في باب الجدل، كيف أن الإنسان يتعامل مع خصمه عند أن يرد عليه الأدلة، وكيف يقدح ويعترض على تلك الأدلة. لكن المراد الاعتراض بحق لا بباطل، لأن الإنسان قد يورد إرادات فيما هي تعسف وتكلف وتشريب وعناد وتعجيز، لا أنها اعتراضات علمية صحيحة أو أنها قوادح صحيحة في الدليل، أو أنه مستفسر يريد أن يستوضح ويعرف من أجل أن يصل إلى الحق. فإنما الأعمال بالنية، إذا كان الإنسان يورد إرادات ويعترض اعتراضات مقبولة وصحيحة، وإلا فلا تسمع دعواه، فتلك الدعوة وذلك الإيراد وذلك الاستفسار غير مسموع ولا مقبول، وإنما هو من قبيل التشريد وتضيع الوقت ويعني حجة العاجز الذي يعجز أن يواجه الحجة بالحجة فيأتي ببعض التشريدات وبعض الاعتراضات على سبيل العناية أو ما سبق ذكره. طيب قال الأسئلة الواردة على القياس قيل 12، يعني هناك من وصلها إلى أكثر قد وصلت إلى 25. قال الأول الاستفسار، يعني الآن يكون هناك مستدل هناك معترض، الأسئلة هذه تكون من جهة المستدل أم من جهة المعترض؟ من جهة المعترض، يعني هناك من يستدل بقياس أو حتى بدليل، رحمك الله، يعني هناك من يستدل بدليل سواء كان قياس أو يستدل بحديث أو نحو ذلك، فيكون المجتمع الذي هو المعترض الذي لا يسلم له فقد أول ما يرد عليه الاستفسار. وقيل إن الاستفسار هو أصل هذا الباب، وقيل لأن الاستفسار يرد على كثير من الأدلة سواء كان قياسا أو غير قياس، فإنه بدأ به لأن مجاله واسع. قالوا لما كان مجال الاستفسار واسعا بدأ به. طيب قال الاستفسار ويتوجه على الإجمال، يعني متى يكون المعترض موجها لسؤال استفسار للمستدل؟ قالوا عند أن يستدل المستدل بشيء مجمل، فحينئذ هو يستفسر يقول ما المراد بهذا الشيء المجمل؟ يعني كما مر بنا هناك أشياء مجملة، منها ما يكون من قبيل المشترك، ومنها ما يكون فيه إجمال في اللفظ، مثل لفظ القرء إذ أنه يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. فعند أن يستدل المستدل وليس هناك قرينة تدل على أنه أراد أحد الأمرين، فحينئذ للمعترض أن يقول ما مرادك بالقرء، ما مرادك بالقرء؟ حينئذ هذا سؤاله، استفسر ما هو الذي يتوجه إلى المستدل، أن يبين، أن يبين له. وإما أن يبين له إذا كان الله مجملا، أو يبين له أنه أن كلامه بذلك السياق يدل على أحد الاحتمالين. قال والاستفسار يتوجه على الإجمال، وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. قال وعلى المعترض، يعني الآن السؤال الأول الاستفسار، قال ويتوجه على الإجمال، ثم قال على المعترض لا على المستدل. قال إثباته أن يبين أن هذا اللفظ مجمل، ما يأتي إلى لفظ غير مجمل ويقول هذا اللفظ مجمل، ما المراد به؟ ما المراد بهذا اللفظ المجمل؟ الله عز وجل قال تلك عشرة كاملة، قال ما المراد بالعشرة الكاملة؟ فقال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال ايش معنى فليصمه؟ فمثل هذا يعني لا يرد، لكن يثبت ويقول هذا اللفظ مجمل يحتمل معنيين فأكثر، ماذا تريد منهما؟ أما الشيء الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فما يورد عليه الاستفسار، إنما يورد الاستفسار على اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر. قال وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، لا بيان التساوي لغيره، يعني يبين أنه يحتمل معنيين فأكثر، لا يبين أنه يعني قال لا بيان التساوي لغيره، عندكم هكذا؟ قال وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما، يعني الجواب جواب المستدل بمنع التعدد، يعني إما أن يقول هذا ليس له إلا معنى واحد طبعا ويخبر، ويقول أنت الآن وهمت عند أن قلت هذا اللفظ يحتمل معنيين أو ثلاثة معاني، هو لفظ آخر أو شيء آخر، أما هذا لا يحتمل إلا معنى. قال أو رجحان أحدهما بأمر ما، يقول نعم هذا اللفظ فيه إجمال ويحتمل معنيين فأكثر، لكنه في سياق كلامي لا يدل إلا على معنى واحد، مثل أن يقول المرأة المعتدة إذا طهرت من قرئها الأخير وجب عليها أن تغتسل، يتكلم بهذا السياق، ما يأتي المعترض ويقول ما مرادك بالقرء؟ الآن سياق الكلام يدل على أنه أراد بالقرء ماذا؟ الحيض، لأنه قال إذا طهرت من قرئها الأخير وجب عليها أن تغتسل، كيف طهرت من طهرها؟ إنما أراد بهذا السياق وبهذا الكلام الحيض، هذا معنى قوله أو رجحان أحدهما بأمر ما، يعني طالما أن هذا اللفظ لفظ يعني مجمل أو لفظ مشترك، هو قد بين في سياق الكلام أنه أراد هذا الشيء المعين، هذا الشيء المعين. فيأتي ويقول مثلا نبعت في الأرض التي بجوار داري عين معينة من الماء، ما يأتي ويقول له العين يراد بها عين الذهب ويراد بها الجاسوس ويراد بها عين الماء ويراد بها العين الباصرة، ماذا تريد؟ يقول له سياق كلامي يدل على أن العين عين الماء. ما يرد سؤالك هذا؟ هذا السؤال ليس من ورائه إلا التشويش، ليس من ورائه إلا التعنت وتضييع الوقت، فإن الكلام واضح. طيب قال الثاني، يعني السؤال الثاني مما يرد على القياس أو على المستدل بقياس أو بغيره، لكنه هنا وارد على القياس على وجه الخصوص. قال فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا، أي مخالفة القياس لنص، مخالفة القياس لنص. فإن القياس إذا خالف، لأن القياس مستنبط من آية أو حديث، مستنبط من آية أو حديث، مستنبط من الدليل، لأنه يوجد أصل ويوجد فرع، فنحن نريد إلحاق الفرع بذلك الأصل. فإذا كان هذا القياس يصادم النص أو يصادم الإجماع كان حينئذ فاسد الاعتبار، أي لا اعتبار بذلك القياس. القياس إذا كان دليلا فهو دليل غير معتبر، بل دليل فاسد، لأنه مصادم للنص، لأنه مصادم للنص ومخالف للنص. ومن أمثلة ذلك قياس الحنفية جواز تزويج البالغة الحرة نفسها، جواز تزويج الحرة البالغة نفسها بدون ولي، قياسا على جواز بيعها أو شرائها. فقالوا كما أنه يجوز أن تبيع وتشتري، يجوز أن تزوج نفسها لأنها حرة بالغة عاقلة رشيدة. فهذا القياس مصادم للنص. النص ما هو؟ لا نكاح إلا بولي، ومصادم للنص الآخر وهو الحديث، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طيب قال الثاني وهو فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا كحديث معاذ. ولأن لأنه يعني الآن استلام حديث معاذ، حديث معاذ لا صح، لأن معاذا وجه الدلالة الذي أراد أن يصلح أن معاذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فبماذا تستدل؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي، أي أنه إنما أعمل الرأي عند أن لم يوجد النص. فلو وجد النص الآية والحديث لما التفت إلى الرأي. طيب قال كحديث معاذ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا، عندكم لم يقيسوا إلا مع النص، إلا مع عدم النص. ولذلك العلماء يقولون القياس كالميتة لا يشار إليه إلا عند الضرورة. فإذا وجد النص ما الحاجة إلى أن يذهب الإنسان زي الرأي، لأن القياس عبارة عن دليل عقلي، عبارة عن دليل عقلي يعمل الإنسان عقله أن هذا يلحق بهذا، لأنه عندنا أصل محكوم عليه، الفرع غير محكوم عليه، فيريد أن يلحق ذلك الفرع بذلك الأصل. طيب قال ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا مع عدم النص. قال فجوابه عندكم بمنع النص. قال وجوابه بمنع النص، يعني الآن جوابه أي جواب من؟ جواب المستدل على المعترض. قال بمنع النص، يعني يقول هذه الواقعة التي أنا أتكلم عنها ما فيها نص. يقول بلى الحديث الفلاني، قال هذا الحديث في واد ونحن في واد، الحديث هذا في مسألة غير مسألتنا، النص هذا لا يتعلق مسألتنا. فيبين المستدل للمعترض هذا إن كان الكلام كذلك، إن كان الأمر كذلك، لا مجرد عناد، هذا يعاند من جهة وهذا يعاند من جهة. لكن إذا كان هذا هو الواقع فقد يأتي المعترض ويقول أنت الآن تقيس مع وجود النص. قال له أين النص؟ قال الحديث الفلاني. قال هذا النص لا يتعلق بهذه المسألة. أو أن يقول نعم هذا حديث لكنه ضعيف، أو يقول نعم هذا حديث صحيح لكنه منسوخ، لكنه منسوخ. أو أن هذا الحديث عام لكن أريد به الخصوص، هذا عام أريد به الخصوص، وبالتالي هذه المسألة غير داخلة في هذا الباب أو تحت هذا الحديث. قال وجوابه بمنع النص واستحقاق تقديم القياس عليه لضعفه، يقول نعم هذا النص حديث لكنه ضعيف، فحينئذ لا يستدل به، القياس مقدم، هذا نص ضعيف لا يصح، فحينئذ المسألة هذه ليس فيها دليل لا آية ولا حديث، وبالتالي أنا أستدل بالقياس، أنا أستدل بالقياس لعدم وجود النص. طيب قال واستحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه، أن يقول هذا النص عام، يعني كأن يكون عام أريد به الخصوص، أو عام لكن هذه الصورة يقول لا تدخل تحته. قال أو اقتضاء مذهب له، يعني هذا ما يشمل إلا على كلام المتمذهبين، يقول يعني عند أناس يقولون عندنا القياس مقدم على هذا النص، لماذا؟ قالوا لأن هذا النص من قبيل الآحاد، ما نحتج به في هذا الباب أو في هذا الموطن فنقدم عليه القياس، أو يقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وبعض المذاهب يقدمون الحديث الضعيف على القياس، والبعض الآخر يقدم القياس على الحديث الضعيف، فيأتي إنسان ويقول هذا حديث ضعيف وأنا مذهبي تقديم القياس على الحديث الضعيف، لكن هذا إذا سلم له، لكن لو قال أنا مذهبي عكس مذهبك، أنا أرى أن الحديث الضعيف أولى من القياس، نعمل بهذا الحديث الضعيف أولى من عملنا بالقياس. طيب قال اقتضاء مذهب، طيب أنه هو هذا، فنقف عنده إلى هنا.